قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، اليوم 13 من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم ودرسنا في تفسير القرآن، كتاب الذي بين أيدينا، وتفسير الإمامين الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. سورة بين أيدينا هي سورة القصص. القصص سميت بذلك لذكر هذا اللفظ فيها، ولأنها مشتملة على قصة طويلة أخذت مساحة واسعة من السورة، وهي قصة موسى عليه السلام منذ ولادته إلى آخر ما ذكره الله في هذه القصة في هذه السورة. وسميت بهذا اللفظ القصص لقوله تعالى في ثناياها: وقص عليه القصص، وقص عليه القصص. لو قيل لك ما الفرق بين القصص والقصص، هل المعنى واحد ولا يختلف؟ نقول القصص بالكسر، القصص جمع قصة، القصة هي الرواية أو الحكاية أو الحادثة، تجمع على قصص، على قصص. أما القصص لا، القصص مصدر، قص قصصا، يقص قصصا، فهذا مصدر، لأن السورة قصة واحدة، ما قصت علينا قصص، وإنما هي قصة واحدة، وهي قصة موسى عليه السلام. وكذلك في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة واحدة، قصة يوسف عليه السلام. فكلمة القصص غير كلمة القصص، القصص جمع، واحدها قصة، واحدها قصة، والقصص مصدر، مصدر. طيب، هذه السورة إذا أردت أن تقرأها وتستفيد من قراءتك، كلنا يقرأ القرآن وكلنا يمر على هذه السور، لكن يختلف الناس، فمنهم من يمر مرور الكرام وقد لا يخرج بفوائد كثيرة، ويحصل له الأجر على كل حرف 10 حسنات بلا شك. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأي شيء؟ أمرنا بالتدبر. ما في آية تأمر بالقراءة اقرأ إلا آية سورة اقرأ، لكن التدبر هو الذي أمر الله به. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما أثنى الله على كتابه قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ما قال ليقرأوه، ليتدبروا آياته. وقال في مواضع أخرى: أفلا يتدبرون. وهذا أسلوب حث أو إنكار، أحيانا ينكر عليك: ليش ما تتدبر؟ أفلا يتدبرون، لماذا لا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها، هل أغلقت القلوب؟ هل القلوب عليها قفل ما تتدبر؟ إذن التدبر وين؟ باللسان ولا بالقلب؟ بالقلب. القراءة باللسان، تقرأ باللسان. والعجب أيها الإخوة أن الإنسان لو تأتيه رسالة ولا يدري ما مصدر هذه الرسالة ولا له علاقة بهذه الرسالة، جلس يقرأها ويعيد النظر فيها وحتى يتدبرها حتى يتدبرها تدبرا دقيقا ويجلس يحسب الحساب لها. والآيات القرآنية يمر عليها تستوقفك الآيات أحيانا، يعني بعض الآيات تجعلك تقف ما تستطيع أن تتجاوزها تستوقفك، ومع ذلك تجد بعض الناس يمر عليها مرور الكرام. تدبر مثل ما ذكرنا الله أمر به، تدبر ليس هو مجرد قراءة وليس هو أيضا تفسير، تفسير شيء والتدبر شيء. التدبر يأتي بعد التفسير، يعني عندك أول شيء تقرأ القرآن قراءة متأنية بفهم، ثم تعرف معاني هذه الألفاظ، هذا تفسير تعرف معانيها، ثم بعد ذلك يأتي مسألة التدبر، تدبر التعقل والتفهم والتفكر في الآيات. ولذلك القرآن دائما يشير إلى أي شيء؟ إلى التعقل والتفكر. أفلا قال في آيات كثيرة، قال أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون، أين عقولكم من هذه الآيات؟ هذا يا الله يأمر بالتبع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، في سورة يوسف عليه السلام، لما قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ قال لعلكم تعقلون. إذن هناك شيء اسمه تعقل وتفكر وتدبر. السورة التي بين أيدينا سورة القصص، اقرأها بقراءة بتأني تدبر وتفكر حتى تعرف عما تتحدث السورة. كل سورة لها كيان، لها مقصد، لها هدف، لها غاية. القرآن ينزل لأهداف وغايات، ما ينزل هكذا. لو أنت أي إنسان أراد أن يكتب رسالة وسألت قلت ليش تكتب الرسالة؟ قال أنا لي هدف، لي غاية، أنا أريد أن أكتب هذه الرسالة لفلان، مثلا أشكر على شيء، أو أسأل عن حاله، أو مثلا أعاتبه. إذن أنت ترسل رسالة لهدف معين، ولو كانت الرسالة سطرين ترسل رسالة لهدف. القرآن ينزل لهدف، ما نزل هكذا. سورة كل سورة لها هدف، لها غاية، ينبغي لنا أن نتدبر نتفكر نتأمل. شوف هذه السورة، سورة القصص، وهي تتحدث عن قصة، يعني ذكر الله فيها تقريبا قصة، ذكر فيها قصتين. القصة الأولى موسى مع فرعون، وذكر الله سبحانه وتعالى أن فرعون عال في الأرض ومن المستكبرين. قال الله عز وجل في أولها، وأنت تقرأ حتى تتأمل، إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض يعني استكبر. ثم تجد في آخر السورة يريد الله لنا قصة أخرى، وهي قصة ماذا؟ قارون. وقارون ذكر الله وصفه بأي شيء؟ بأنه من المفسدين، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى وأفسد. وفرعون علا وأفسد، حتى قال الله سبحانه وتعالى قال يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وقال علا، وهناك قال بغى ومن المفسدين. ثم إذا قرأت تأملت تجد في آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا يرجع إلى من؟ فرعون. فسادا قارون. شايف كيف تدبر الآيات تأملها؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هذه القصص تساق أيضا في أي شيء؟ تساق على وجه الوعود التي يعد الله بها ثم لا يخلف ميعاده أبدا، ولو كان الوعد مع أقل الناس. الله إذا وعد لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه السورة فيها وعود كريمة من الله سبحانه وتعالى. أول وعد تجد في أول السورة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك. كيف تلقيه في اليم ورادوه إليك؟ إن رادوه إليك فقط، لا، وجاعلوه من المرسلين. هذا وعد من الله. هل الله وفى بوعده وردها إليه وجعله من المرسلين؟ بلا شك، الله لا يخلف الميعاد. والعجيب هذا في من؟ في موسى. إذا ذهبت إلى آخر السورة تجد وعد من الله لمن؟ لمحمد: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تجد السورة في طياتها تحمل وعود كريمة من الله سبحانه وتعالى، والله يفي بهذه الوعود، هذه الوعود الكريمة منه سبحانه وتعالى. فالسورة إذا تأملتها وقرأت في هذه السورة تجد هذا الوعد من الله في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. وهذا هو التأمل، وهذا هو التدبر الذي يطلب من كل إنسان، أن يستوحي هذه الآيات ويستقري هذه الآيات بتأمل ويفهم. وأنت الذي تكسب هذا الشيء، مكسب لك أنت لما تقرأ بهذه القراءة، هذا يرجع لك. الله أنزل القرآن للتدبر والتعلم والتفقه، وتزداد علما، تزداد إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. تزيدك إيمان هذه الآيات لما تقرأها، تستمع، تقرأ، تستفيد، تزيدك إيمان، تزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. لا نطيل في هذه المقدمة، مقدمة واضحة جدا، وأنت تمشي في سور القرآن كلها على هذا النمط، تدبر، تفكر، تجد كل سورة تهدف لهدف معين، لهدف معين. حتى شوف يعني لو تتجاوز هذه السورة تأتيك بعدها سورة العنكبوت لها هدف معين، وهي هدف الابتلاءات والامتحانات للبشر. من يصبر؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وتجد في آخر السورة، في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا في حين الابتلاءات امتحانات صبر وجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو تنتقل للسورة التي تليها سورة الروم، فيها وعود، فيها وعود، وهكذا تمشي على السور كلها بهذا النمط. أما القراءة سطحية ما تستفيد، تقرأ ولكن لا تستفيد، وهذا ليس منهجا، ليس منهجا صحيحا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: حفظت سورة البقرة في 8 سنوات. أنا أسألكم الآن، ابن عمر رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، 8 سنوات يحفظ سورة البقرة؟ الناس يحفظون سورة البقرة في شهر شهرين، مو في 8 سنوات. كيف يحفظ 8 سنوات؟ قال: حفظتها قراءة وتدبرا وتعلما واستنباطا. يقول ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، يقول: ذكر الله في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حلال و1000 حرام. لو أقول لك أنا استخرج لي 1000 نهي أو 1000 أمر أحتاج منك وقت طويل، ويمكن تستخرج يمكن ما تستخرج. فالقرآن تدبر وتأمل. ندخل إلى هذه السورة، سورة القصص. سورة مكية، مكية يعني نزلت بمكة قبل الهجرة. السورة تتحدث عن قضايا تتعلق بالعهد المكي. العهد المكي ما هو؟ هو صراع بين الكفر والإيمان. العهد المكي تقرير لقضايا إيمانية لا بد أن تثبت، وتثبيت العقيدة الصحيحة ومناقشة الكفار في عقائدهم. ولذلك تلاحظ السورة تتحدث عن قضايا الإيمان. الإيمان كم أركانه؟ 6. الإيمان بالله، تقرير توحيد في هذه السورة، والإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، كلها تدور حول هذا تقرير هذه الأشياء. وهذا كل سورة مكية تدور موضوعاتها حول تقرير هذه القضايا المهمة. طيب نبدأ بالسورة، سورة القصص. قال الله سبحانه وتعالى، يقول المؤلف هي مكية إلا قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، قال هذه نزلت بالجحفة، نزلت بالجحفة. الجحفة وين؟ قال الجحفة هي قريب من رابغ على طريق المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا التفت صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال والله إنك أحب الديار إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منها. ثم ذهب وهو مطارد وملاحق. لما وصل الجحفة على طريق المدينة نزلت عليه هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن، يعني أوجب عليك القرآن وفرضه عليك القرآن، لرادك إلى معاد، إلى مكة. ورجع صلى الله عليه وسلم معززا مكرما. فقيل أنها نزلت بالجحفة، لكن يعني العلماء يقولون متى نعرف أن هذه السورة مكية ولا مدنية؟ قالوا إذا كانت نزلت قبل الهجرة نسميها مكية، إذا نزلت بعد الهجرة بعد نزول النبي في المدينة كله مدني، ولو نزل فيه لو نزل في مكة نسميه مدني. حتى قالوا مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا نزلت في عرفات، قالوا مدني. ليش؟ لأن بعد الهجرة. هذه الآية الآن في الطريق، نزلت في الطريق، يعني ليس في مكة ولا في المدينة، لكن الضابط عندنا ما هو؟ الهجرة. إذن هو الآن لم يصل المدينة، إذن حكمها حكم المكي، فحكمه حكم المكي. يقول وأيضا وإلا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، إلى قوله لا نبتغي الجاهلين، هذه قال أيضا نزلت في المدينة. وكل ما يعني مثل هذه الأشياء، يعني الجزم بأنها نزلت في المدينة أو نزلت في مكة، هذه لابد لها من دليل، إما نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الصحابة، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وحضروه، فإذا قال الصحابي نزلت مكة أخذنا بقوله. لكن إذا كان القول هذا عاري لا من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة، فنحتاج إلى أن نبحث ونتأكد. فإن كان هذا القول ثابتا ومرويا عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة نعم نقبل، أما هكذا فيحتاج إلى تأكد. يقول آياتها 87 أو 88، 88 آية. طيب ليش اختلاف هذا؟ يعني 7 ولا 8؟ 88 ولا 87؟ نقول اختلاف يرجع إلى اختلاف علماء القراء أو علماء القراءات القراء ووقوفات النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقف ليأخذ نفس ثم يسمع الصحابي فيظن أنها آية انتهت فيجعلها آية. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصل آية بآية، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيظن الصحابي أن هذه آية كاملة واحدة، لذلك اختلفوا فيها. تجد بعض السور فيها اختلافات كثيرة، فالاختلاف لا يضر، أول شيء لا يضر لأنها مجرد رقم، وثاني شيء أنها سببها هي وقوف الوقوف، أحيانا يقف الإنسان أحيانا لا يقف. طيب يقول طاسين ميم، هذه ما هي؟ نقول هذه حروف، تسمى نقول حروف مقطعة. ليش سميت مقطعة؟ لأنك تنطق بها حرفا حرفا، ما تشبكها، ما تقول طسم، لا تقول طا سين ميم، فهي مقطعة. طيب ما هي السورة المفتتحة بطا سين ميم؟ نقول سورتان فقط، هذه السورة سورة القصص، وقبل التي قبلها سورة الشعراء، الشعراء والقصص، وبينهما سورة النمل، النمل فيها طاسين، طاسين ما فيها ميم، حرفان، وهذه ثلاثة حروف وهذه ثلاثة حروف. السورة الثلاث هذه يسميها العلماء بسور الطواسين، الطواسين لأنها مفتتحة بالطاء والسين، الطواسين، مثل سور الحواميم حاميم تسمى سور الحواميم، والتسابيح سبح، هذه ألقاب ذكرها أهل العلم، فهذه تسمى. طيب إذا عرفت هذا ما معنى هذه الحروف؟ هل لها معنى ولا ليس لها معنى؟ المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول طاسميم الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم. لكن العلماء تكلموا وبحثوا فيها وذكروا فيها أقوال كثيرة، ولكن خلاصة الكلام فيها كله يعني الطريقة الذي يريحك في معناها حتى لا تتشعب فيها تضيع، هذه باختصار هي حروف هجائية، حروف هجائية، ألف لام ميم، ألف لام راء، طاء سين حاء ميم ياسين طاء هاء، هذه كلها حروف هجائية. والقرآن افتتح بعض السور 29 سورة افتتحت بأي شيء؟ بالحروف المقطعة. في بعض السور افتتحت بحرف واحد مثل قاف وصاد ونون، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة مثل ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة مثل حاميم عين سين قاف، أقصى شيء خمسة، بدأت بالحرف الأول وانتهى بحرف واحد وانتهت بخمسة أحرف، اختلاف وتنوع وتفنن وإعجاز. والحروف المقطعة هذه كلام المؤلف صحيح لما يقول الله أعلم بمراده. لو سألتك قلت لك ليش سورة القصص طاسين ميم، ليش ميم ألف لام ميم؟ نقول الله أعلم. طيب سورة البقرة تقول ألف لام ميم، طيب ليش ميم ليش ما تكون حاميم؟ نقول الله أعلم، الله هو الذي اختار هذه الأشياء. فقوله الله أعلم هذا صحيح، لكن نأتي مرة أخرى نقول هذه حروف من حروف الهجاء. طيب إذا عرفت أنها حروف من حروف الهجاء لماذا يأتي بها الله سبحانه وتعالى؟ نقول ليثبت لك أن هذا القرآن قرآن عربي ومؤلف من الحروف، كما أن العرب وهم أهل اللغة وأهل الحروف يؤلفون كلامهم وأشعارهم وخطبهم من هذه الحروف. الشاعر العربي الفصيح يلقي قصيدته بحروف هجائية، والقرآن حروف لا فرق، هذا كلام الله وهذا كلام بشر. الحروف المقطعة جاء بها لإثبات أن هذا القرآن عربي وأنه مؤلف من حروف. ولذلك شف لما تقرأ الحروف ما الذي يذكر بعدها؟ خذ سورة البقرة لما يقول ألف لام ميم ماذا قال بعدها؟ قال ذلك الكتاب. لما جاء هنا في القصص قال طاسين ميم، قال تلك آيات الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب كلها على هذه، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، كلها على هذه الطريقة. إذن معنى هذه الحروف أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب المعاندين الكفار كفار مكة يقول هذا القرآن حروف من حروفكم أنتم تعرفونه، نقرأه عليكم وتستمعون إليه وتعرفون أنه عربي، فلماذا أنتم لا تقبلونه؟ لماذا تنكرونه؟ لماذا تردون هذه الرسالة وتحاربونها وتصدون الناس عن القرآن وعن الدعوة؟ لماذا؟ وهو قرآن مثل ما أنكم تتكلمون أنتم، محمد يأتيكم بهذا القرآن من الله، إلا أن الفرق هذا كلامكم وهذا كلام الله، هذا وحي من السماء. فأمامكم خيارين، إما أن تؤمنوا بهذا القرآن وتصدقوا بما فيه وتتبعوا ما جاءكم به، وإلا كفرتم به والنار موعدكم، ما في خيار ثالث. ولذلك اقرأ أنت تدبر واقرأ في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله واحدة، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى في المستقبل، ويستحيل أن تفعلوا، لم تفعلوا ولن تفعلوا، ماذا النتيجة؟ فاتقوا النار. إذن أمامك تؤمن بالقرآن وإلا النار أمامك، لا خيار لك. هذا هذا هو الهدف، حتى نفهم هذه الأحرف المقطعة هي ليس لها معنى حروف، ولكن ماذا؟ لها مغزى، لها هدف، لها غاية، وهو إعجاز العرب. ولذلك الله أعجزهم، قال فأتوا بسورة، فأتوا بسورة، ثم قال فأتوا بعشر سور، وعجزوا عن ذلك، لا عشر ولا سورة ولا أي شيء، ولا آية واحدة، ما يستطيعون. طيب، قال هنا طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. تلك هذا اسم إشارة، اسم إشارة، يعني هذا اللي عندك الآن، هذا الذي أنت تستمع له ويقرأ عليك وتنظر فيه هو آيات الكتاب، يعني هذه السورة هي آيات من القرآن الكريم، هي جزء من القرآن الكريم، يعني سورة من سور القرآن. طيب، تلك يقول أهل اللغة تلك إشار بها إلى البعيد، اللام للبعد، وإذا أردت أن تشير إلى شيء قريب تقول هذه يدي وهذه نجمة في السماء بعيدة، ما تقول هذه، تقول تلك لأنها بعيدة وهذه قريبة. فرق في اسماء الإشارة أن البعيد يقال له تلك إن كان مؤنثا، وإن كان مذكرا تقول ذلك الكتاب، تلك آيات. إذا كان قريب تقول هذا الكتاب أو هذه الآيات التي بين أيدينا. طيب، السؤال الآن، القرآن بين أيدينا ولا بعيد في السماء؟ قل لا، بين أيدينا. طيب، ليش أشار إليه للبعيد؟ ما السبب؟ نقول فيه نكتة بلاغية، فيه يعني إعجاز بلاغي، وهو لما كان القرآن له مكانة عظيمة أشار إليه كأنه بعيد لرفعة مكانته وشرفه ومنزلته، وإنه لذكر لك ولقومك، فلشرفه ومكانته يشير إليه بالبعيد. ولا الأصل هذه آيات، لكن أشار إلى البعيد لرفعة ومنزلة القرآن الكريم. يقول تلك آيات الكتاب، يقول المؤلف آيات الكتاب مضاف ومضاف إليه، الإضافة بمعنى من، أي تلك آيات هي من الكتاب، يعني هذه السورة جزء من الكتاب الذي نزل على نبينا محمد، هذا معناه. قال تلك آيات الكتاب المبين، ما معنى مبين؟ قال المبين أي المظهر للحق من الباطل. مبين يعني تستطيع أن تقول كلمة مبين يعني واضح الدلالة، واضح العبارة، كل يقرأه كل يفهمه. بل إنك تتعجب أيها الإخوة، يأتيك رجل لا يتكلم بالعربية أبدا، تجلس أنت وياه تتكلم معه ما يسمع منك ولا يدري ماذا تقول ولا يستطيع أن ينطق معك بالعربية، تعطيه قرآن يقرأه. ورأينا وسمعنا ممن هم ليسوا عربا مطلقا فازوا بجوائز في المسابقات الدولية ويقرأ أحسن من أي واحد من عربي. كيف؟ الله عز وجل يقول وقد يسرنا القرآن للذكر. قال هنا تلك آيات الكتاب المبين، واضح سهل. فمبين يعني بين بدلالاته، يقرأه العام، تقرأه المرأة التي ما تعرف الحروف وتفهم الآيات، يقرأه الرجل الكبير ويفهم الآيات، فآياته واضحة بينة، يعني دلالتها واضحة، معانيها واضحة، يبين الله فيه الحق من الباطل والصدق من الكذب، شامل. طيب، ثم قال بعدها نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو من هو؟ الله جل جلاله، الله هو الذي يتلو على نبينا محمد، يتلوه مباشرة ولا بواسطة؟ قل لا، بواسطة. بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وجبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، فاستمع النبي لقراءته وحفظه. إن علينا، قال سبحانه وتعالى إن علينا، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. وقال الله سبحانه وتعالى في الوعد له قال سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى أبدا. طيب نتلو، قال المؤلف هنا نتلو أي نقص ونقرأ عليك. تلاوة هي تتبع الشيء، تلاوة، ولذلك تقول فلان يتلو فلان، وهذا التالي، وهذا الذي جاء ثم تلاه فلان ثم تلا فلان، لأنه تتابع في القرآن، تتتابع الآيات والسور، يتتابع يتبع بعضها بعضا. ولذلك قال نتلو أي نذكر لك الآيات بعضها فوق بعض، أو بعضها يتلو بعضا. نتلو التلاوة قراءة بتدبر وتفكر، غير القراءة، التلاوة غير القراءة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الثناء على طائفة من أهل الكتاب، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتدبرون ويعملون به. طيب نتلو عليك مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من نزل عليه القرآن، أو أول من جاءه القرآن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. كلمة نبأ هل هي الخبر، ولا الخبر شيء والنبأ شيء؟ هذه لغة العرب، لا بد أن تعرف أنت الفروق. القرآن ما قال خبر، قال نبأ. دائما كلمة النبأ هذه تستعمل في الأخبار المهمة جدا، التي لها يعني لها وقع ولها قيمة، تأتي كلمة النبأ، ما يأتي كلمة الخبر. الخبر في الأخبار، الصدق والكذب كل شيء يأتي خبر، خبر لا، النبأ لا. ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم سمي نبيا، لأنه يخبر بحقائق، يخبر بأشياء غيبية وحقائق. ولذلك الله سمى اليوم الآخر ماذا؟ سماه النبأ، قال عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، يعني خبر يوم القيامة، الخبر العظيم الهائل. فكلمة نبأ غير من النبأ، غير الخبر. قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. شف كلمة بالحق، يعني نتلو عليك تلاوة بالحق، بالصدق، وبعيد عن الباطل، وليس فيها شك ولا ريب، بل هي حقائق يقصها الله علينا بحذافيرها دون نقص أو زيادة، يتلوها علينا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طيب ليش ما يكون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق للناس؟ ليش فقط المؤمنون والناس بقيتهم ما يتلى عليهم؟ قال لا، تخصيص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون، أما غيرهم ما ينتفعون، كالبهائم تقرأ ولا ما تقرأ ما في فائدة، لكن المنتفع هو المؤمن. لذلك خصهم الله، قال لقوم يؤمنون. اقرأ أنت في أول سورة البقرة ماذا يقول؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما قال هدى للناس، لأنهم هم المنتفعون، أما غيرهم ما ينتفعون. قال بالحق لقوم يؤمنون، لأجلهم، لأنهم ينتفعون بذلك. ثم بدأت هذا، شوف الآن إجمال، هذا يسميه مجمل، زين، مجمل ثم تفصيل، تفصيل. الآن يدخل على تفصيل القصة. قال إن فرعون علا في الأرض، يعني علا يعني تعظم ورفع نفسه وتكبر في الأرض وتغطرس على من تحته، علا في الأرض. ما المقصود بالأرض؟ هل هي الأرض كلها؟ نقول لا، أرض مصر، علا في الأرض لأنه ملك مصر، يقول لي هو، يقول عن نفسي، يقول أليس لي ملك مصر وهو في مصر. فعلا في الأرض أي في أرض مصر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي فرقا، يعني جاء على أهلها وفرقهم طبقات طبقات، من كان قبطيا من جنسه هذا يرفعه، ومن كان من إسرائيل إسرائيليا هذا يهينه. أصل مصر أصلها هي للأقباط، وهم سكانها وهم أصولها، وإنما جاء الإسرائيليون ودخلوا عن طريق يوسف عليه السلام، هو أول من دخل لما بيع في مصر، ثم بعد ذلك أتى بأهله بأبويه وأخوانه، استقروا في مصر، تسللت سلالة بني إسرائيل واستقروا في مصر، وأصبحت مصر مشتملة على من؟ على الأقباط وعلى اليهود بني إسرائيل. ثم بعد ذلك حدث ما حدث إلى أن بعث الله موسى عليه السلام، لما استضعف بني إسرائيل وعذبوا وأوذوا من قبل فرعون، يعني بعث الله موسى عليه السلام لينقذ بني إسرائيل. قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي فرقا وأحزابا، طبقات في خدمته، يجعلهم يخدمونه، وأناس من ملائه ومن أتباعه. قال: يستضعف طائفة، هم بنو إسرائيل، منهم. وهذه المستضعفة قسمها قسمين: يذبح الأبناء الذكور، كل ما ولد مولود جديد ذبحه، ويستحيي. ما معنى يستحيي؟ أن يبقي، يعني يحيي. الاستحياء هنا من الحياة ليس من الحياء، بعض الناس يظن يستحيي من الحياء، لا تستحي يعني من الحياء، هذا لا، يستحيي نساءهم أن يبقيهم أحياء. ليش يبقي البنات؟ إذا ولدت بنت تركها، إذا ولد ذكر ذبحه، البنت يتركها. لماذا؟ يستبقيها ليس كرامة لها، وإنما إهانة لها، لأنه يستخدمها، يتركها حتى إذا كبرت جعلها تستخدم في الأعمال الشاقة. لأن إذا ما في من بني إسرائيل أحد سيضطر أنه يحتاج إلى عمال، فقال: أترك البنات. طيب لماذا يذبح الأبناء؟ قال هنا: لأن الكهنة أخبروه، قالوا إنه سيولد ذكر من بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك، أن ملكك سيزول على يد هذا الابن من بني إسرائيل. فقام بدأ يقتل حتى يقول: يعني يمكن أن يولد ولم أقتله فيأخذ ملكي، فأنا سأقتل هؤلاء الأبناء. فبدأ يقتل فيهم. قال الله عز وجل: إنه كان من المفسدين. في البداية قال علا، يعني تعظم وتكبر واستكبر في الأرض، وزية على ذلك من المفسدين. مفسدين بأي شيء؟ بنشر الفساد في الأرض، ومنه القتل بغير حق. كيف تقتل نفسا بغير حق؟ من يحمل دم هذه النفس يوم القيامة؟ تقتل نفس واحدة، فكيف تقتل أنفس كل يوم يذبح أبناءهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. يقول لما كان الوضع، يعني الآن هو يتكلم عن حال مصر قبل ولادة موسى عليه السلام، هذه حالهم، هذه حال مصر. قال الله سبحانه وتعالى: نريد أن نمن على الذين استضعفوا، وهم بنو إسرائيل، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين الذين يرثون ملك مصر. يعني لا بد أن يحصل هذا الأمر، الله أراده، نريد أن يحصل هذا الأمر، يذبح أو ما يذبح ما يستطيع أن يخرج عن قدر الله أو إرادة الله سبحانه وتعالى. وستجد العجيب في هذا الأمر: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين. وهذا وعد من الله، هل تحقق؟ شوف، تأتيك وعود كثيرة. نعم تحقق. وخذ من الوعد أيضا ماذا؟ قال: ونمكن لهم. نمكن لمن؟ لبني إسرائيل. كيف تمكن لهم وهم الآن يذبحون واضطهاد وتعذيب؟ قال: لا، سنمكن لهم، ولو فرعون علا، ولو أفسد، ولو طغى، سنمكن لهم في الأرض. قال هنا المؤلف: الأرض، أي أرض مصر والشام، كيف الشام؟ ايش علاقتها؟ الآن تكلم عن مصر. قال لأن الله قال في موضع آخر، قال وأورثنا القوم الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها، يعني بلاد الشام ومصر. ونري فرعون وهامان وجنودهما، نريهما ماذا؟ منهم ما كانوا يحذرون. يحذرون ماذا؟ يحذرون أن يولد هذا الذي سيأخذ ملك فرعون. قال سنريهم هذه الآية ويرونها بعينه بأعينهم. نري فرعون، فرعون هو ملك مصر، وهامان وزيره، يا هامان ابن لي صرحا، وجنودهما. يقول المؤلف في قراءة أخرى ويرى فرعون، يقول هنا ونمكن لهم في الأرض، وإذا مكننا لهم في الأرض قال ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، يروا ما كانوا يحذرون. هذه قراءة وهذه قراءة كلها صحيحة. ما كانوا يحذرون أي ما كانوا يخافون من المولود الذي يذهب بملكهم على يد هذا المولود، سيذهب ملكهم وسيرونه أمامهم. وفرعون رأى أمامه وهو يغرق في البحر، عرف، وعرف قبل ذلك لما جاءه موسى ودخل عليه وقال إني رسول من رب العالمين، وقال أولا جئتك بشيء مبين، فألقى عصا فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضان الناظرين. عرف أن هذا هو الرسول الذي يدعي أنه رسول من عند الله، هو الذي سيأخذ ملكي، فعرف. طيب قال بعدها وأوحينا إلى أم موسى. الآن ولد موسى، والعجيب حتى تعرف آيات الله في الكون وقدرة الله الباهرة، يعني الله جعل موسى يولد في السنة، لأن بدأه لما اشتكى آل فرعون إلى فرعون، قالوا ما عاد عندنا من يخدمنا من الذكور، كلهم بنات. قال إذن نقتل سنة ونترك سنة. طيب لو ولد في السنة لا تقتل، ما الذي يمنعك؟ لكن الإنسان أحيانا يزين الشيطان له عمله، فقال نقتل سنة ونترك سنة. هارون ولد في السنة التي لا يقتل فلم يأتيه شيء، وموسى يولد في السنة التي يقتل فيها ولن يستطيع قتله. وهذه آية باهرة من الله سبحانه وتعالى. فولد موسى في السنة هذه، فأخفته أمه خشية أن يقتل، فأوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى. الوحي لا يوحى إلا إلى الأنبياء. كيف يوحي إلى امرأة؟ هذه ليست نبية، فكيف يكون وحي لها؟ نقول الوحي الشرعي لا يكون إلا للأنبياء. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هذا وحي شرعي، وحي تكليف بالرسالة والنبوة. لكن الوحي يطلق بشكل عام بمعنى الإلهام، فإن الله أوحى حتى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل. فالوحي العام غير الوحي الخاص. فوحي أم موسى هذا إلهام، مثل ما أن الله أوحى إلى الحواريين أتباع عيسى، أوحى إليهم يعني ألهمهم. فهنا وأوحينا أي ألهمنا أم موسى، ألهمها الله إلهام فطري، بحيث أنها تعتني بموسى وترضعه وتخاف عليه، وأخبرها الله سبحانه وتعالى بإلهام بأنها تحذر وتضعه في التابوت ويعني تخشى عليه. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، قال ولم يشعر بوالدته، قال هنا أم موسى المولود الآن، مولود جديد وهو موسى، قال هنا المؤلف ولم يشعر بولادته أحد إلا أخته، الأم والأخت فقط. فأوحى الله لها قال أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، والمراد باليم هنا هو نهر النيل، هو أقرب شيء لها، ولا تخافي على الغرق، لا تخافي، ولا تحزني إذا فارقك وراح عنك، لا تحزني، على فراقه. إن رادوه إليك، هذا الوعد، وجاعلوه من المرسلين، هذه وقفت امرأة عندها من الأعراب، من العرب، العرب يعني الفصحاء البلغاء، فلما سمعت رجل يقرأ هذه قالت أعد، فقرأها مرة أخرى قالت عجبا لهذا الكلام، هي ما تعرف القرآن، قالت عجبا لهذا الكلام، ها آية واحدة فيها أمرين ونهيين وبشارتين، هذا ليس كلام بشر، آية واحدة فيها أمران ونهيان وبشارتان، من استخرج لي؟ ها؟ وين الأمرين؟ صبرا، أرضعيه أمر وألقيه أمر، أمرين ونهيين، لا تخاف ولا تحزن، يحسن بشارتين، رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. شوف آية واحدة اشتملت على هذا الشيء. وفي عجائب القرآن، يعني أعرابي سمع قول الله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، إخوة يوسف، فوقف عندها وقال هذا ليس كلام بشر. والفرزدق معروف شاعر، لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر سجد عندها، قال تسجد عندها، ليست موضوع سجدة، قال سجدت لبلاغتها، سجدت لبلاغتها. فالقرآن فيها أشياء عجيبة. طيب، يقول المؤلف هنا فأرضعته 3 أشهر فخافت عليه، تحديد 3 أشهر الله أعلم، ما ندري، يمكن 3 أشهر أو أقل الله أعلم. قال لا، قال وخافت عليه فوضعته في تابوت وأغلقته وألقته في نهر النيل كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وضعته في تابوت وأغلقت التابوت ووضعته في، وقيل أنها كانت وضعته في تابوت، فإذا جاء جنود فرعون ودخلوا عليها كان موضوع في التابوت ما يدرون ولا يرون شيء فيذهبون، فإذا ذهبوا أخذته من التابوت وبدأت ترضعه ثم وضعته في التابوت، ثم بعد ذلك ذهب التابوت في البحر في النهر، ذهب هذا التابوت وجاته ما وجدته، لكنها تذكرت أن الله وعدها أنه سيعود، لأن وضع في التابوت بلا شك أنه معرض لأن يذهب، لكن سيعود. فانطلق هذا التابوت يمشي في هذا الماء إلى أن وصل قصر فرعون، فإذا الجواري عند هذا الماء، فنظروا إلى هذا التابوت فأخذوه، فالتقطه آل فرعون، فأخذوا هذا التابوت، ولما أخذوا فتحوا فإذا فيه طفل صغير، فذهبوا به إلى امرأة فرعون فنظرت فيه، فألقى الله في قلبها محبته، ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، فألقى الله المحبة في قلبها. فأراد فرعون وجنوده أن يقتلوه، قالت لا تقتلوه، قال هنا فالتقطه آل فرعون، قال الله سبحانه وتعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ستكون العاقبة أنه سيكون عدو لهم ويكون حزنا عليهم، يقول حزنا وحزنا على قراءتين كلاهما صحيح. قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين، قال خاطئين أي متعمدين المعاصي، هذا السبب الذي جعل الله يبعث هذا الصغير الذي سيأخذ هذا الملك من أيديهم، لأنهم أسرفوا على أنفسهم. كلمة خاطئ غير مخطئ، في الفرق. الخاطئ المتعمد، الخاطئ اسم فاعل، المتعمد للفعل يسمى خاطئ، والمخطئ الذي يقع منه الخطأ من غير قصد. فقوله هنا حتى في سورة يوسف قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قال إنا لنراها من الخاطئين. خاطئين يعني متعمدين، متعمدين. طيب قال هنا إنهم كانوا خاطئين، قال أي عاصين متعمدين الوقوع في الذنوب، فعوقبوا على يدي موسى عليه السلام. قال بعدها: وقالت امرأة فرعون، لأنهم لما هموا بقتله وذهبوا أرادوا أن يذهبوا به إلى فرعون ليقتل، عرفوا أنه ليس من الأقباط وإنما هو من بني إسرائيل، لأن يعرفون، فأرادوا الذهاب به إلى فرعون. فقالت امرأة فرعون: قرة عين لي، جاءت عند فرعون قالت: قرة عين لي، لي ولك، لي ولك، لا تقتلوه. قيل أنه أن فرعون لما قالت له قرة عين لي ولك قال: أما لك أما لي فلا. فقرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل أنها لا يأتيهم أولاد، لا يولد لهم، فقال عسى أن ينفعنا نستخدمه أو نتخذ ولدا. فأطاعها فرعون واستجاب لها وأطاعها جنوده وهم لا يشعرون بعاقبة هذا الأمر، ما يدرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لما علمت بالتقاط آل فرعون لابنها، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من إيش؟ من كل الشواغل إلا موسى، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، همها هذا الطفل، فارغا من كل شيء. يعني شوف عبارات القرآن عجيبة، شوف قال أصبح فؤاد أم موسى، ثم بعد ذلك قال ربطنا على قلبها، في فرق. ليش قال فؤاد ثم قلب؟ قالوا الفؤاد يسمى فؤادا إذا كان من التفؤد وهو الاحتراق والاحتماء بشدة يسمى فؤاد، القلب إذا كان مستقرا. فهنا الآن فؤاد مشتعل عندها، مشتعل. فقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل الأشغال إن كادت لتبدي به، يعني قاربت أن تقول هذا ابني، أو تروح تذهب إليهم وتأخذ من بين أيديهم، يعني ما استطعت أن تصبر لولا أن ربطنا على قلبها، بمعنى أن الله ثبتها بالصبر والسكينة. شوف كلمة قل ربطنا على قلبها، ما قال ربطنا على فؤادها، ما يمكن أن يستقيم الكلام، قال ربطنا على قلبها بالصبر والسكينة لتكون من المؤمنين، أي ليستقر الإيمان القوي في قلبها وتصدق بوعد الله، بوعد الله. واستقرت واطمأنت بأن الله وعدها بأنه سيعود إليها مهما كان، ولو وصل إلى يدي فرعون سيعود لها. وهذه من العجائب، كيف يصل إلى هذا المكان ويعود لها؟ قال وقالت لأخته قصيه، قالت الأم أم موسى لأخته، لأن لا يدري إلا الأم والأخت، قالت قصيه يعني تتبعي أثره، ابحثي عنه حتى تعلمي وين راح. فبصرت به أي أبصرته عن جنب يعني عن بعد، بدأت تسأل إلى أن وصلت إلى قصر فرعون، فنظرت عن بعد حتى لا يشعرون بها، فبصرت به عن جنب عن بعد من مكان بعيد اختلاسا، وهم لا يشعرون بأنها أخته أو أنها ترقبه أو تريده. قال سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، هذه آية معجزة، حرمنا عليه المراضع من قبل، أي من قبل أن يرد إلى أمه، حرم الله منع جميع المراضع، لأنها لما أخذته امرأة فرعون بدأ يبكي يريد طعام، يبكي بشدة، فبدأت تأتي بالمراضع، وكل ما جاءت مرضعة رفض ويبكي حتى استرج القصر، أصبحت قضية كبيرة في القصر، كيف أعطونا مرضعة أعطونا مرضعة، الطفل يبكي، ماذا نصنع؟ الله حرم المراضع كلهم، كل من جاء مرضعة لا يقبل ولا يمكن. قال: منعناه من قبول ثدي أي مرضعة غير أمه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع. فقالت لما اشتد الأمر، دخلت الآن جاء دور الأخت، فقالت: هل أدلكم على من يرضعه؟ أتيكم بوحدة ترضعه؟ هل أدلكم على أهل بيت وبيت يرضعه؟ لما رأت شدة الأمر وحنوهم عليه، قالت: أنا أتيكم بأهل بيت يكفلون لكم، ليس فقط إرضاع، يكفلون ويتولون أمره بالإرضاع وغيره، وهم له ناصحون، سينصحون له. قال وهم له ناصحون. فأجيب قالوا نعم ائت به، من هذا؟ فجيء بأمه، فجاءت أمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبولهم، وقالت فقبل ثديها فأذن لها بإرضاعه في بيتها. قالت: أنا لا أرضع في القصر ولا أجلس، أنا عندي بيت وعندي أولاد، فأنا أخذ وأضعه عندي وأتيكم به حسب طلبكم، لكنني سيبقي عندي في البيت. اشترطت عليهم ووافقوا على شرطها. قال الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. الآن قرت عينها، الآن ترضع براحة ولا تخاف لا من فرعون ولا من جنود فرعون، ترضعه جهارا. لا، وزيادة على ذلك قال: كي تقر عينها ولا تحزن أبدا، ولتعلم أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، لأن الله رده إليها حق، ولكن أكثرهم يعني أكثر الحاضرين الموجودين عندها لا يعلمون بهذا الوعد، ولا بأن هذه أخته ما يعلمون، ولا هذه أمه، كلهم لا يدرون ماذا، وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته سنتين أو يقارب ذلك، وأجري عليها أجرتها، وأعطيت من الجواري ومن الذهب والكرامات الشيء العظيم، كل هذا تسخير من الله، حتى يكبر هذا في بيت فرعون ويتربى على يدي فرعون ويأخذ ملك فرعون ويغرق فرعون في البحر. قال طيب، قال هنا حتى يعني قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لأن قال الله بعدها: ولما بلغ أشده، يعني مضت مدة طويلة في بيت فرعون، حتى كان الناس يسمونه موسى ابن فرعون من شدة، يعني خلاص أصبح أحد من أبناء، أصبح ابنا له. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يأتي عاد بقية الحديث في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله